فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. هذا وهي قرب مكة، سؤالك أهون صح؟ انتهيت؟ لا بده يتعدى عليك جارك. ما انتهيت. اه شيخ، طيب بالنسبة لهذه المرأة يعني تسعى بالبيت؟ لا تحل من عمرتها. السعي من تمام الطواف، لذلك نحن نرى أن السعي يشترط فيه الطهارة أيضا كالطواف. وهي انقلبت عمرتها إلى حج مفرد، ولذلك لما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النفر إلى المدينة دخل على عائشة أيضا فوجدها تبكي، قال لها ما لك؟ قالت مالي، يعود الناس بحج وعمرة وعود بحج دون عمرة، وهي تعني بالناس ضراتها، وكان كما تقول هي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بأهله رفيقا رحيما. فأمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يردف خلفه على ناقته وأن يخرج بها إلى التنعيم وأن تحرم من هناك بالعمرة. وقال لها عليه السلام إنما أجرك على قدر نفقتك ونصبك، فعوضها العمرة التي فاتتها بسبب عدم طوافها طواف العمرة، عوضها بالعمرة بعد الحج. ولذلك بهذه المناسبة نحن نقول ما يفعله جماهير الحجاج اليوم من الاعتمار بعد الحج من التنعيم هذا لا يشرع، وهذا كما نقول طواف الحائط. غيره يا جماعة؟ بعد؟ ما شاء الله. شيخ بالنسبة هناك رجل بنى مسجد، وهذا الرجل نعرف أنه ماله حرام من الغناء وغيره، ما العمل؟ صلي في المسجد؟ إذا كنت تعني من سؤالك تصلي بهذا المسجد أم لا تصلي، أي تصلي منفردا، فله جواب. أما إن كنت تريد من السؤال هل أصلي في هذا المسجد أم أصلي في غيره، فنقول أركض برجلك إلى المسجد الآخر ولا تصلي فيه. أما إذا دار الأمر بين أن تصلي فيه أو أن تصلي وحدك فصلي فيه، لأن هذا كالمسجد الذي لأن هذا كالمسجد الذي بني على أرض مغصوبة. وندري بأن الفقهاء اختلفوا في الصلاة في الأرض المغصوبة كالصلاة في الثوب المغصوب كالصلاة في الثوب الحرام الحرير ونحو ذلك من المحرمات. فبعض المذاهب وعليه ابن حزم الأندلسي أن الصلاة في هذه الأحوال باطلة، الصلاة في المسجد بني على أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب أو نحو ذلك مما ذكر آنفا، يقولون بأن هذه الصلاة باطلة. نحن نقول البطلان في كل شيء من العبادات يتطلب نصا خاصا يقتضي البطلان. وإذا لم يوجد مثل هذا النص نقول العبادة الصلاة صحيحة، لكن الذي صلى في حال من هذه الحالات وباستطاعته أن لا يفعل فهو آثم. فالذي صلى في مسجد بني على أرض مغصوبة كسؤالك السابق، باستطاعته أن يصلي في مسجد آخر فلم يفعل فهو آثم، لأنه ترك الواجب المستطاع. أما إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم إذا دار الأمر بين أن يصلي وحده فيضيع فريضة الجماعة وبين أن يصلي مع الجماعة لكن يصلي في أرض مغصوبة أو في مسجد على أرض مغصوبة، هذا ليس من وزره إنما هو من كسب غيره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لعلك أفسحت الدور لغيرك. هذا عطشان يعني ما شيخ. طيب كيف يكون العمل في هذا المسجد؟ يعني ايش نفعل حتى نصلي؟ ندفع لهذا الرجل مال نشتري منه المسجد؟ اولا الا يوجد هناك مسجد اخر؟ يوجد، محلول القضية لانه الامام من اخواننا يا شيخ. بلي بهذا يعني. نعم، ويتقاضى راتب كمان من نفس الشخص. الله اكبر. لكن السؤال هنا اي من اي انواع الحرام هو هذا الذي بني به المسجد؟ مغني. مغني. طيب انت حينما تقول يعني هل تقول شيئا عمليا بمعنى أن هذا المسجد يشترى منه فهو يبيعه؟ وهل يجوز بيع المسجد وشراءه؟ التعبير يعني تعبير عجول يعني. مثال يعني شيخ. كيف يكون يعني الحل؟ شراء. لا تقول الشراء. قول معطيه ما أنفق على بنائه. هذا. كيف؟ نعطيه ما أنفقه على بناء المسجد. لا ذكر. طيب شيخ، اسم الدهر لله سبحانه وتعالى هذا الله اسم الدهر؟ لا، أنا خالق الدهر، يعني هنا في مضاف محذوف يعني في الحديث، في معنى الحديث ليس في الحديث. واضح؟ واضح. والإله؟ الإله من أسمائه تعالى. الإله الله أصله الإله. يمكن جاء دور غيرك يبدو هكذا. تفضل. الله يشق باقي كثير. معلش خلي أفسح مجال لغيرك. هنا كان ينتظر دوره، الآن أنت تنتظر بدوري، انتظر بدورك. نعم. شيخنا حفظكم الله، نعلم أننا نقول أن السلف قد سبقونا إلى كل خير فيما يتعلق بهذا الدين، لكن الآن يطلع علينا أناس يقولون مثلا أن كتاب الله عز وجل استنادا إلى قول علي لا تنقضي عجائبه وإلى آخر ما قال علي رضي الله عنه، فنحن نقول مثلا. عفوا، أنت قلت أولا كما فهمت، بجوز كون أخطأت، لا تنقضي عجائبه، قلت حديثا، ثم قلت قال علي، فعليه ما اعتمدت. أنا قال علي. طيب امشي امضي. فيقولون مثلا أن كتاب الله عز وجل لا يستطيع أحد حتى ولو كانوا سلف أن يحيط به إحاطة، لأنه من الله عز وجل كتاب أسراره معجز معجز. إيه نعم شيخ. فيقولون مثلا يطلعون لنا بالإعجاز العلمي في القرآن حاليا آيات أو أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام الآن تحققت عمليا، فيتخذونها منهجا في الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة غير المسلمين أو حتى فساق المسلمين إلى التمسك مثلا أو إلى الإسلام أو إلى ما نريد مثلا. فما رأيكم بالضبط شيخنا في ذلك، من حيث أن هل السلف قد أحاطوا بكتاب الله عز وجل كما أراد الله عز وجل إحاطة تامة لا مجال لمن يأتي بعدهم أن يحيط بها، أو والمجال الثاني ما رأيكم في هذا المنهج في الدعوة إلى الله عز وجل؟ أولا أنا أعتقد بالحكمة التي تقول كم ترك الأول للآخر، ماشي؟ طيب. الإحاطة التي تنسب للسلف هو فيما يتعلق أولا بالعقيدة، ثم بالعبادة والمعاملات، ثم الأخلاق. أما ما يتعلق بالأخبار الغيبية وانكشاف حقائقها التي أرادها الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في حديثه، فهنا يصدق المثل الذي ذكرته لك آنفا، كم ترك الأول والآخر. وأنا لا أرى مانعا أبدا من الدندنة حول المعجزات العلمية القرآنية واتخاذ ذلك من الأسباب التي تتخذ لإقامة الحجة على الكفار والذين لا يؤمنون بكتاب الله ولا بشريعة الله عز وجل. ما في مانع في هذا أبدا، لكن الواقع اليوم أن هؤلاء الذين أنت تشير إليهم، الله أكبر الله أكبر، أن هؤلاء الذين تشير إليهم لا يؤمنون بعظمة السلف ولو في هذه الحدود التي لابد لكل مسلم أن يؤمن بإحاطة السلف فيها، لا يؤمنون بهذا أولا. وثانيا قد يتوسعون جدا في تأويل الآيات والأحاديث وفي حملها على بعض المبتكرات والمخترعات لكي يظهروا للناس هذا الإعجاز القرآني. فإذا اعترفوا معنا أولا بما ذكرنا من فضل السلف بالتفصيل مذكور آنفا، ثم لم يتوسعوا في تأويل نصوص الكتاب والسنة ثانيا لجلب قلوب الناس الكفار أو الفساق إلى الإسلام، وكما قلت يتخذون ذلك وسيلة للدعوة ومنهاج، إذا لم يتوسعوا وإنما وقفوا عند ظواهر النصوص التي ربما قديما كانوا يفهمونها فهما، ما أدري هل يصح أن أقول سطحيا أو فهما ظاهريا، أما الآن الفهم بصورة أقوى وأعظم وأبلغ في الإعجاز، هذا ممكن أن يكون. لكن التكلف في التأويل هذا مكان خطير جدا ومنزلخ أقدام كما يقال. ثم هؤلاء الذين تشير إليهم. نعرفهم لا يهتمون بدراسة السنة، وإنما يكتفون ويقتصرون على القرآن. ولا شك أن القرآن فيه إعجازات علمية متعددة الأنواع والأشكال، فلا يتوسعون في النظر في السنة لإتمام المنهج الذي يزعمونه ويدعونه. ذلك لأن الحقيقة جماعة عاطفيين وليسوا علميين، أنه بريدوا أن يظهر الإسلام بمظهر العزة والقوة والمنعة من كل الجوانب، لكن هم في أنفسهم لا يطبقون الإسلام من كل الجوانب. وبجانب من شيخنا حول عصرنة القرآن سد. هذا هو التعبير الذي ينطبق على هؤلاء. فهذه يعني ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. ونحن نجد يعني آيات بينات جدا في القرآن بدون أي تكلف سبقت كثير من النظريات العلمية، لكن مقابل هذا نجد هناك تكلفا ظاهرا لاستدلال على أن القرآن سبق هذه النظريات العلمية. مثلا أظن الآية التي يا معشر الجن والإنس، لا كما ويل لكل همزة في عمد ممددة، شو هي؟ كهرباء. هذا بعضهم يدندن حول هذا. أيضا شيخنا كمان في يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. نعم بقولوا شوفوا الإثلاء القرآن سبق بإشارة إلى صعود الإنسان للقمر والمريخ. أي نعم. وفي شيء من المضحكات المبكيات، لكن والله ما أدري أنها تصح، عن محمد عبده، الشيخ محمد عبده المصري. الحقيقة هو أنا لا أنكر له جهود في صرف الأزهر عن كثير من الخرافات، لكن اشتط. فهو كان له صلة بكثير من الكبار الإنجليز المحتلين لمصر يومئذ. ما أدري ما اسم ذاك الإنجليزي كوك الذي سأله أنه أنتم بتقولوا معشر المسلمين أنه في بالقرآن عندكم أخبار عن أمور علمية لم تكتشف إلا في زماننا هذا. قالوا نعم. قالوا طيب، هل عندكم في القرآن الكريم نبأ بفحم الكوك؟ قال نعم، وذكر الآية تركوك قائمة. هذه إن صحت بيكون سخرية الدار يعني، لكن كأنها يعني نكتة تذكر نكتة. يعني لا، هو الرجل أكبر من هذا يعني. لكن له زلات وطبعا معروف خاصة في التوحيد. أظن عرفت الآن الجواب. تفضل. امرأة متزوجة وزوجها لم يصلي. الله أكبر. زوجها لم يصلي إيش؟ منذ 15 عام. الله أكبر. منذ تزوجها يعني. إيه بس أنا في مثل هذا السؤال أقول ما وراء السؤال؟ كثير من النساء بيسألوا السؤال هذا. ما بيسألوا شيخنا إلا بعد الالتزام. بعد الالتزام؟ يعني بعد أن تصبح وقد كانت. يعني كانت مثل زوجها. يعني تابت. أيوة يعني. ثم تابت. أيوة. المقصود بارك الله فيك، الجواب فعلا أنه لا يجوز لها أن تبقى زوجة له. فهل تفعل؟ ما تفعل ذلك. أكثر اللي بيسألوا لما بنعطيهم الجواب يجي الرد، ف فورا إلي منها كذا ولد، شو بساوي؟ لك هذا ايش عم تسالي؟ بدك حكم الله؟ هذا رجل فاسق فاجر، وعلى بعض اقوال العلماء المعاصرين اليوم انه هذا كافر، تارك صلاة كافر، أبيجوز تعيش تحت عصمة كافر أو على الأقل فاسق، أبيجوز إيش بسوي؟ وين بروح كذا؟ إذا خليك صامتي ولا تسألي السؤال هذا، أو تتحملي النتيجة. النتيجة لا شك إنها في هذا الزمان مرة مرة. الله أكبر. شيخنا بالمناسبة في هذا الكلام، يعني رأيت من الشيخ الباز حفظه الله أمامي كان يطلق بعض النساء اللواتي يعني يفسخ بينهن وبين أزواجهن بسبب ترك الصلاة، فيقول لهن الشيخ عوضكم الله خيرا منهم. نعم، فهي تقول كما قلتم أين نذهب بالأولاد وأين نذهب، الشيخ يقول عوضكم الله خيرا منهم. هذه كلمة الدراويش دي حكايتنا يعني. عفوا انا ما فهمت يعني عوضوا ايش؟ يعني بسبب ترك الاولاد يعني يطلبوا من الله عز وجل، يعني لهم الله. نعم. لهم الله. نعم. الشيخ معروف يعني. نعم. في هذا الامر هو سواء قلنا بفسق الزوج بترك الصلاه وبكفره يفرق بينهما يعني. نعم. معروف هذا. حركوها حركوها. تفضل. منهج هذا ظهر حديثا يعني يتغلغل بسهولة بين الناشئة السلفية اللي هو القطبية، يعني تجد الرجل يعني يمشي معك عادي والمظهر سلفي 100%، ولكن يخفي في خفايا يعني أشياء تظهر فيما بعد يعني، ويروج الكتب لطلبة العلم معروفين اللي الله يسامحهم أنشأوا هذا المنهج. إيش تحذير أو إيش الأسلوب التعامل مع هذا المنهج؟ هل يحذر من كتبهم أشخاصهم بالسر يعني بالعلن بالجهر بالتورية؟ بارك الله فيك. إيه بارك الله فيك. أيضا هل تستطيع أن تفصح ولا تكني كناية؟ شو بيقولوا شو بيساووا؟ يعني مثلا هل تجد متسنن مئة في يعني في كثير من الشيء بالمظهر السلفي، ثم يأتيك مثلا بأشرطة مشايخ يعني طلبة علم في السعودية زي يعني سلمان وسفر وبارك الله فيهم البقية، فيعطيهم للناشئ الجدد ثم يبلش يعني يحمسهم على يعني شغلة الحكام وفقه الواقع وما إلى ذلك، ويعقدوا أحيانا يعني بعض الدروس والخطاب لناس يعني من أنصار هذا المنهج يعني، فتيجي تحكي للعامي أو الطالب العلم الجديد ما يفقه الفرق، يعني مش شايف فرق. هذا رجل يقول بعقيدة نفس العقيدة تقريبا، في الصلاة نفس الصلاة، في الصيام نفس الصيام، فهو مش فاهم شو إيش الفرق بين هذا وهذا، فيجد كأنه في صدع بين الناس إيش نفس المنهج هم والله أعلم يعني. فهل يحذر علينا أن نقول مثلا لا كتب مثلا فلان فلان فلان أعرض عنها، أو مثلا نقول له مثلا لا مثلا اختار الكتب للناس القدماء وتسيبك من الحديثين وهكذا، يعني ايش الاسلوب اللي انا امشي فيه مع الطالب امثالنا يعني وقعنا فيهم والله نجانا مثلا؟ لا شك ان الجواب عن مثل هذا السؤال يختلف بين ان يكون الذي يخالط هؤلاء الناس هو من عامة الناس او من طلاب العلم أو من أهل العلم، وبين هذه الدرجات درجات أخرى، ولذلك لا يمكن إعطاء جواب واحد فيقال مثلا ينبغي معاشرتهم ومناصحتهم ومذاكرتهم ومناقشتهم، لأن هذا خاص بطبقة معينة من المسلمين، هي طبقة العلماء وليس كل العلماء. الذين نقول ينبغي عليهم أن يعاشروهم ويناصروهم ولو على حد قوله عليه السلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لازم يكون عنده يعني كما يقولون في لغة العصر الحاضر خلفية من العلم واسعة جدا بالكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، هذا من جهة. ثم يجب أن يكون عنده قوة لسان وجدل وبيان، لأن الأمر كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة إن من البيان لسحرا. فهذا النوع نقول لهم لا يجوز أن تقاطعوهم، ويجوز أن تعاشروهم وتناصحوهم وتناصروهم إلى آخره. يأتي دور طلبة العلم، طلبة العلم إما أن يلحقوا بالعلماء كافة، ثم هذا لا يكفي إلا بالعلماء الذين ذكرنا شيئا من أوصافهم، وهذا قليل قليل جدا. لهذا أنا أقول للجميع ينبغي أن يستعملوا الرفقة في معاملة هؤلاء الناس، ولا يستعملوا العنف، لما هو معلوم لدى الجميع من قوله عليه السلام لعائشة في قصة المعروفة، في قولها لذاك اليهودي الذي لوى لسانه بالسلام وقال حينما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام السام عليكم، فانتفضت هي وراء الستارة وقالت وعليكم السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير، والرسول اكتفى أن يقول عليكم. ولما انصرف الرجل اليهودي التفت عليه السلام إلى عائشة ناصحا ومذكرا قائلا لها ما هذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية لا أرى من مصلحة المسلمين خاصة في العصر الحاضر، لأنه الأحكام لا أطلق القول كما يفعل الآخرون تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن حقيقة يجب أن نلاحظ الحكمة في الدعوة. إذا كان الرسول عليه السلام يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا معناه أن هناك سياسة في الدعوة، سياسة في الأمر معروف والنهي عن المنكر، ليس سياسة الحكام اليوم، وإنما سياسة نبي الإسلام. هكذا من رأى منكم منكرا إلى آخره. فالآن هؤلاء الذين أشرت إليهم، هؤلاء يشاركوننا في القسم الأكبر من دعوتنا ولا شك. وكثير من الناس يقولون بأن هؤلاء من إخوان مسلمين، أو بيقولوا هؤلاء سروريون. أنا أقول ليت الإخوان المسلمين في كل بلاد الدنيا يكونون مثلهم. الإخوان المسلمون في كثير من بلاد الدنيا يقولون الدعوة السلفية تفرق، ولذلك فالدعوة اليوم هذه لا يجوز الظهور بها في الوقت اللي بيعترفوا أنه هي دعوة حق، دعوة حق، لكن ليس من الحق الدعوة إليها ونشرها. بينما أولئك هم أنفسهم يدعون إلى التوحيد ويحاربون الشرك والوثنية ويحارفون الصوفية ويحارفون العصبية المذهبية، لكن فعلا انحرفوا من الناحية السياسية فخرجوا أو كادوا، خرجوا أو كادوا. هؤلاء يجب أن نترفق بهم إن كنا نستطيع أن نعمل شيئا معه. أراك تمشي؟ نصلي. مسجدنا قريبا. يلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا عبيم يجي الرجل سبقك يا عكاشة. الله يجزاك خير يا شيخ. الآن رجل مسافر وصلى الجمعة مع الجماعة، هل يجوز له أن يجمع بعد الجمعة العصر؟ طبعا لا مانع من ذلك، لأن الجمعة رخصة، والرخصة لم تقيد بظهر وعصر، إنما قيد بالوقتين الذين يشتركان الظهر والعصر وقت واحد في الجمع، والمغرب والعشاء في الجمع. فإذا حل محل وعليكم السلام محل الظهر الجمعة فلا ينتفي الرخصة، وهي الجمع بين الجمعة وبين العصر. يا صاحب الدار قبل ما يفوتك الركب تفضل. السلام عليكم. لأنه أخشى أن يصدق قد كان ما قد خفت أن يكون، إنا إلى الله راجعون. نحن جينا من أجلك، رجعنا من أجلك. وهي بدأ سؤاله، بدأ سؤالني. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي أنا بدي أسأل عن رجال الدعوة، يعني في ناس بيقولوا إنه هذا رجال الدعوة لازم يكونوا يعني علماء فقهاء وكذا وكذا، ويعني بيطعنوا فيهم شوي، يعني بدي من حضرتك تفهمنا شو بالنسبة لرجال الدعوة. يعني نخرج مرة بيقولوا لنا يعني نخرج ثلاثة أيام أو أسبوع ولازم هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدي من فضلتك أنا أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتتح خطبه كلها، سواء كانت خطبة الجمعة أو كانت غيرها، بمثل هذه الخطبة التي سمعتموها آنفا: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. ثم كان في كثير من الأحيان يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فجوابا عن هذا السؤال، أريد أن أدندن حول قولي عليه السلام في خطبه كلها: أما بعد، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فلا هدى ولا هدي إلا باتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه هو النور حقا بالمعنى المعنوي، وليس بالمعنى المادي الذي يقول به بعض الصوفية. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نور وهدى، فالذي لا يعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والنور فهو لا يستطيع أن يكون سالكا السبيل التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما كان جالسا بين أصحابه على الأرض، فخط لهم على الأرض خط مستقيما، ثم خط حول الخط خطوط قصيرة على جانبي الخط المستقيم، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى مارا بإصبعه على الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية، ثم قال مفسرا للآية وراسما لمعناها ترسيخا لها في أذهان السامعين، راسما لمعناها رسما ماديا على الأرض، خط مستقيم هو صراط الله وخطوط قصيرة حول الخط المستقيم هي طرق الشياطين. فقال عليه السلام هذا صراط الله وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه، السائرون على الخط المستقيم يجدون في مسيرتهم هذه الطويلة عراقيل ودعاة كما جاء في بعض الأحاديث يتكلمون بألسنتنا. هؤلاء الذين على هذه الطرق القصيرة يقولون ونحن سمعنا هذا ونحن سمعنا هذا المعنى في العصر الحاضر، وسبحان الله وهذا من معجزاته عليه السلام. هؤلاء الشياطين الذين على هذه الطرق القصيرة يقولون في السائرين يقولون للسائرين على الطريق المستقيم لوين لوين حتى تصلوا، وين نهايته؟ شوفوا هذه الطرق، هذه توصلكم إلى الغاية بأقرب طريق. قلت آنفا سمعنا هذا المعنى من بعض الدعاة المزعومين اليوم، قالوا لي نحن لا ننكر أن دعوتكم حق وصواب، لكن لا أنت يا أخي لا أنت بتم بتقولوا كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح وتصحيح العبادات والعقائد وإلى آخره، لا أنت لا أنت نحن بدنا نقيم دور مسلمين. نحن نقول الآن يوجد اشتراك بين كل الجماعات الإسلامية في أنه يجب إقامة الدولة المسلمة، ما في خلاف، لكن الطريق مختلف. وهنا بيأتي أهمية هذا الحديث، فمن سلك الطريق المستقيم الذي جاء به الرسول عليه السلام هم الذين سيصلون إلى الغاية المنشودة، وهي إقامة حكم الله في الأرض، ولا يكون ذلك إلا بإقامة خلافة تحكم بما أنزل الله. أما من سلك الطرق الأخرى فسوف لا يصل أبدا إلى ما اتفقت عليه جميع الأحزاب، ألا وهي إقامة الدولة المسلمة. أظن كلمة حق لا يختلف فيها اثنان، ولا ينتطح فيها عنزان كما قالوا من قديم الزمان. هل تقوم الدولة المسلمة بالعلم بالإسلام أم بالجهل به؟ أظن أنه سيكون الجواب بالإجماع بالعلم. هذه واحدة. الأخرى، هل تقوم الدولة الإسلامية بالعلم فقط أم بالعمل بهذا العلم؟ سيكون أيضا الجواب بالإجماع بالعمل بهذا العلم. يأتي سؤال، هل هناك عمل صالح بدون علم؟ وهنا الآن الدندنة. هل هناك عمل صالح يرضاه الله ويرضاه رسول الله بدون علم بالكتاب وبالسنة؟ أظن سيكون، أظن الآن ما أقول أنه متفقين كما اتفقنا على الجواب سؤال رقم واحد رقم اثنين، هون يمكن يصير فيه اختلاف. لذلك قلت أظن سيكون الجواب أيضا نعم، لا يمكن أن يتحقق عمل صالح إلا بالعلم. لذلك كان من الأبواب التي عقدها أمير المؤمنين بالحديث وإمامهم في زمانه وبعد زمانه، ألا وهو الإمام البخاري، من الأبواب التي عقدها في كتاب العلم من صحيح البخاري الذي تلا به كتاب الإيمان، أول كتاب في صحيح البخاري كتاب الإيمان، ثاني كتاب كتاب العلم، من الأبواب التي عقدها باب العلم قبل العمل، العلم قبل العمل. ثم ذكر في الترجمة قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر الله عز وجل نبيه عليه السلام بأن يعلم أن الله لا إله إلا هو. البخاري هكذا قال العلم قبل العمل، ثم استدل على ما قال بهذه الآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآن ولا مؤاخذة، جماعة التبليغ، أخوان مسلمين، حزب تحرير لا يهتمون بالعلم. وأنا حينما أقول العلم لا أعني العلم المتوارث اللي فيه حق وفيه باطل، فيه صواب فيه خطأ، لأنه بلا شك 14 قرن ونحن ورثنا هذا التراث من العلم الغزير، لكن هذا العلم الغزير هو بحاجة إلى ما أسميه بالتصفية. إذا كانت السنة التي جعلها الله عز وجل بيانا للقرآن الكريم بنصه فيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إذا كانت هذه السنة قد دخل فيها ما لم يكن منها، فماذا نقول في أقوال الأئمة وأقوال السلف الصالح؟ لا شك أنه دخل فيها مثل ما دخل في السنة وأكثر وأكثر بكثير. لذلك بدأ لنا بعد دراسة الإسلام من مصدريه الكتاب والسنة أن العالم الإسلامي اليوم أحوج ما يكون إلى شيئين اثنين، تصفية وتربية. التصفية تتعلق بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والتربية تتعلق بإصلاح العمل بناء على العلم. ولست بحاجة قصوى إلى التدليل على ضرورة العلم وأنه دونه لا تفيد العبادة. لست بحاجة إلى يعني أن أبين هذه الناحية بيانا واسعا، لكني أكتفي بمثال واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبيان الفرق بين العالم وبين العابد بغير علم. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. ما معنى راهب؟ متعبد. فذهب إليه وقال له: أنا قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب إلى الله عز وجل، فهل لي من توبة؟ قال له: قتلت 99 نفسا وبتقول بدك توب؟ لا توبة لك. فما كان منه إلا أن أتم العدد 100 قتله، لكن الرجل فعلا يريد أن يتوب، لذلك تابع السؤال حتى دل على عالم. فجاءه وقال له: أنا قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب إلى الله عز وجل، فهل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ لكنك بأرض سوء. العالم بيقول له: أولا لك توبة، لكن سبب الإجرام الذي ارتكبته أنك في أرض موبوءة، أرض سوء، فاخرج منها إلى القرية الصالح أهلها. فخرج، خرج تائبا، وفي الطريق جاءه اليقين الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه. ملائكة العذاب عاشوا معه حياته كلها وهو مجرم شقي من الأشقياء، مجرم من المجرمين. إذن نحن ينبغي أن ننتزع روحه من جسده كالحديد من القطن. ملائكة رحمة تقول: لا، هذا من حقنا لأنه خرج تائبا إلى الله عز وجل. فأرسل الله إليهم ملكا قال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين فإلى أيما كان أقرب فألحقوا بأهلها، فوجدوه أقرب إلى الصالح، قرية الصالح آلوة، فتناولت روحه ملائكة الرحمة. الشاهد: المتعبد الصالح كان سبب هلاك نفسه أولا، ثم كاد أن يكون سبب هلاك المستفتي له ثانيا، لكن العالم فتح له طريق التوبة ودله على السبيل الذي ينبغي أن يسلكه. هذا مثال من عشرات الأمثلة من السنة ومن واقع حياتنا اليوم. لذلك بارك الله فيك، كل هذه الجماعات القائمة اليوم على وجه الأرض ما ننظر نحن إلى نواياهم وإلى ما في قلوبهم، لأن الله عز وجل هو العليم بما في الصدور، لكن نحن ننظر إلى الظواهر، والله عز وجل يتولى الحكم على السرائر. فنحن ننصح كل هذه الجماعات وبصورة جماعة تبليغ، لأني أنا شخصيا أفضلهم من ناحية واحدة فقط على الجماعات الأخرى، من الناحية الأخلاقية والناحية السلوكية العملية. لكن ننصحهم بديل أن يخرجوا هذا الخروج الذي لا أصل له، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة الذين هم إلى اليوم، أعني جماعة تبليغ، كل واحد منهم إلا ما قال ونذر، وهنا لنا كلام، كل واحد منهم مثل جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير والآخرين. أنا هذا بيقول أنا حنفي، الثاني بيقول شافي ومالكي وحنبلي، دائما على رأسنا. لكن مذاهب التي جاءت من بعدهم دخلها أشياء هم أنفسهم ما عندهم خبرها إلى آخره. فلا يزالون جميعهم هؤلاء كل واحد له مذهب. فما الذي جمعهم؟ الإخوان المسلمون جمعهم السياسي في الدعوة ومنهج خاص. جماعة التحرير أيضا منهج خاص يختلفون فيه عن إخوان المسلمين تماما. جماعة الدعوة جمعهم السلوك الموحد والحرص على هداية المسلمين، لكن بدون علم، وإنما على ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا. نحن ننصح هؤلاء كما ننصح الآخرين، بديل هذا الخروج وبديل ذاك الاهتمام بالسياسي، وهم بعد ما أصلحوا عقيدتهم المتعلقة بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. العقيدة بعد كل الجماعات التي لا تنتمي انتماء حقيقيا، لا أقول لسانيا، لأن كل جماعة المسلمين ما أحد منهم يتبرأ من الكتاب والسنة، كل واحد منهم يقول نحن على الكتاب والسنة. وهنا لو أطلت قليلا أقص عليكم هذه القصة لأنه فيها عبرة. التقيت مع أحد كبار الإخوان المسلمين منذ كان حسن البنا رحمه الله في القاهرة، وكان هو من حواريه كما يقولون اليوم، وجرى النقاش التالي بيني وبينه. قلت له يا فلان، وهو كاتب نحرير، إذا قيل لك ما مذهبك؟ قال أقول أنا مسلم. قلت له هذا جواب خطأ. قال ليه؟ قلت له هذا الجواب لو سألتك ما دينك مثل لي أنا مسلم، يعني لست بيهودي ولا نصراني ولا أغني، لكن أنا ما قلت لك ما دينك، قلت لك ما مذهبك. فاء إلى رشده وقال لي إذا أقول أنا مذهبي على الكتاب والسنة. قلت هذا جواب قاصر، جواب صحيح لكنه جواب قاصر. قال لما؟ قلت لأنه كل مسلم على وجه الأرض اليوم مش تعد المذاهب الأربعة السنية، لا دخل الشيعة، دخل الرافضة، الإباضية، الخوارج، عد ما شئت من الفرق الأخرى، كلهم بيقولوا نحن على الكتاب والسنة. إذا ما يكفي هذا الجواب؟ قال لي أنا فهمت عليك. إذن أقول، وهو معنا فعلا عن منهج، قال إذن أنا أقول على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هو معنا، لكن هو إخواني، هو إخواني قديم كما قلت آنبا من جماعة حسن البنا رحمه الله. قال أقول إذن هكذا. قلت كل ما واحد بده يسألك بدك تجاوبه وتقول له أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أنت رجل كاتب، ألا يمكن تلخيص هذه الجملة بعبارة أنه أنا مذهبي سلفي؟ ولما تقول أنا مذهبي سلفي يعني كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح. أقر بهذا. تفضل إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.